بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. نقول فمن ارتكب شيئا منها لم تبلغه الحجة التفصيلية من الكتاب والسنة لم يكفر حتى تقام عليه حجة بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ. وبلوغ القرآن في حق المسلم الذي ثبت إسلامه لابد أن يكون على التفصيل لا على الإجمال، لأنه لا يمكن الجزم بتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعرف الدليل التفصيلي. فمثلا في الناقد الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. فلو قال إنسان اليهود والنصارى ليسوا بكفار وإن الملل كلها متساوية لا تفاضل بينها، ولم يسمع قول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، لم يكفر حتى يبلغه، فإذا بلغه فأصر على قوله فهو كافر بعينه بلا خلاف. فسينبه في حتة دي على حاجة، لو يعلم أن اليهود يكذبون محمدا والنصارى أن اليهود والنصارى يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وأنهم يعبدون غير الله عز وجل يعبدون المسيح، فهذا مناقض للا إله إلا الله محمد رسول الله. لو يعلم ذلك فإنه قد نقض أصل التوحيد أصل الشهادة. يعني مش لازم تكون الحجة لتلاوة الآية، يكفي ان يكون عارف ان هو بيعبده الايه ثلاثة او بيعبده المسيح. فلو علم ذلك وهو بيقول لا اله الا الله ويعلم ان المسيح غير الله سبحانه وتعالى، فهذا الامر ناقض لاصل بكلمة لا اله الا الله. يعني الاية دي هو الشهادة تأتي على الناس، احنا جايين ده مثلا خصوصا ليه؟ ان اصل المسألة دي معلومة الدين بالضرورة في معظم بلاد المسلمين، لكن كثر اللبس في بلادنا بسبب الشبهات الكفرية التي تطرح على العامة حتى من بعض مشايخ السوء في مساواة ما يسمونه بالأديان السماوية. كلمة الأديان السماوية طبعا هي الشرائع السماوية، لكن هي ينفع يتقال الأديان بوجه ما بوجه انها بمعنى الشرائع، لابد تكون دي مضمرة في النية، ما يبقاش فيه حد بيعتقد ان هناك اديان سماوية من عند الله تسمح بعبادة غير الله، ما فيش كده قطعا. لكن في شرائع سماوية ويمكن ان تسمى اديان بهذا الاعتبار، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، يعني في شريعة الملك. فلو قصد ذلك وده المقصود في الاغلب عند الاعم، يعني نعم المهم مساواة ما يسمونه بالأديان السماوية. أنا مجاملة بحق الحفلات، ما احنا بنقول اعتقاده لازم يكون اعتقاده، اعتقاد يعني لازم يكون اعتقاد. يعنون بذلك اليهودية والنصرانية والإسلام وأنها كلها حق، والنداء بما يسمى تعانق الهلال والصليب في الوحدة الوطنية، والكثير من على عندهم النداء على معنى استواء الاثنين، هذا اعتقاد كفري، استواء الهلال الذي هو الإسلام والصليب الذي يدل على النصرانية، ده اعتقاد كفري. لكن الكلام ان الناس دي تعيش في وطن واحد ماشي، بس المشكله ان الشعار ده له دلاله معينه على معنى الايه مساواه الملل. وكثير من الناس والاكثر المصر لا يسمعون ولا يعرفون الايات المصرحه بكفر اليهود والنصارى، ولذا نقول ان بمجرد سماع الايات تكون الحجه قد قامت، لانها قطعيه الثبوت والدلاله على كفرهم، وسأتي تفصيل ذلك مسألة التالية إن شاء الله. فالفرق بين كفر النوع وكفر العين إنما هو في المسائل التي لم ينتشر علمها بين المسلمين عامة، وهو ما يسميه العلماء المعلومون الديني بالضرورة، أي لا يحتاج إلى نظر واستدلال لتواتره بين المسلمين، مع ملاحظة أن هذه الأمور يعني المعلومة من الدين بالضرورة، أي الأمور المنتشرة علمها بين الناس قد تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. فالمعلوم من الدين بالضرورة في زمن الصحابة يختلف عنه اليوم، والمعلوم من الدين بالضرورة في مكة والمدينة مثلا يختلف عنه في أفريقيا. العبرة بانتشار العلم ووصوله إلى الخاص والعام والعلماء والعوام، هذا التفريق بين النوع والعين هو بلا شك مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما أنه مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعامة علماء السلف. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر، الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهم لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. مؤلفات الشيخ محمد الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الجزء الرابع، كتاب صيانة الإنسان عن وسواس الشيخ دحلان صفحة 416 نفس النقل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. يعني في حجة يضلل تاركها، في حجة يخطأ تاركها. إذن في أنواع من الحجج، عشان كده مش كل المسائل الحجة فيها بدرجة واحدة، في حجة تنفي المسألة في حق من بلغته إلى أنها معلومة دين بالضرورة، لا يكون تاركا لها إلا إذا كان مكذبا أو غير منقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في حجج أخرى اللي يعرفها يعرف أن مخالفها مبتدع، وفي حجج أخرى اللي يعرفها يبقى مخطئ ويسع فيها الاجتهاد. حديث متواتر أو آية ليس كحديث متفق عليه، ليس كحديث مختلف في تصحيحه. إنه مختلف في تصحيحه ده واحد ضعفه يقول الشيخ ما يصححه، ما بقتش قضية هيخرج من الملة ولا يضلل ويفسق. يقول له ما ده البخاري ضعف الحديث ده، ده ابن حجر ضعفه، يقول له ده الألباني صححه. طب وإيه أقصاه؟ تبقى مسألة إيه خلافية ما خلاف السائل. واحد يقول لك حديث لو اتفق عليه يقول لك وإيه لو اتفق عليه، ما البخاري ومسلم قال الحديث ضعيف، يبقى رجل ضعف. واحد جبنا له الآية قال لك ما تلزمنيش، يبقى خارج من الملة. هو متواتر عند عامة، متواتر مش عند العلماء، متواتر عند عامة الناس زي الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلوات الخمس، زي رمضان وزي فرض الحج والطواف بالكعبة وزي ذبح الأضاحي. فهم بالك ذبح الأضاحي ده سنة متواترة الناس عارفها جزما وقيلا عن نبيها عليه الصلاة والسلام جيلا عن جيل. ده الحجة بيه قائمة على كل أحد، لا يقال هذا جاهز لأن ده متواتر. أنكرها إذا كافر، أنكرها استهزأ بيها ذمها وعابها واعتبرها مذبحة مذبحة بشرية لأجل كابوس لبعض الصالحين. يبقى بس زي ما قلت لكم الموضوع ده يبقى فيه ايه؟ التأكد ان ده اتقال ولا ما اتقالش، عشان الفيس ممكن اختراقه لكن الكلام ده كفر ناكر على ملة ناكر على ملة نوعا وعينا للي قاله. ليه؟ لأن السنة دي سنة ايه؟ متواترة. فاللي ينتقصها ويصفها بأوصاف النقص والذم والاشمئزاز يبقى خارج من الملة الإسلامية واليهودية والنصرانية. عشان كل الملل دي بتقول ان سيدنا ابراهيم ذبح ابنه، مختلفين بس ان هو ايه اسحاق ولا اسماعيل. اما ان هم يقولوا ان هو ده مذبحه بشريه لكابوس احد الصالحين يبقى مش مسلمين. لا انا مع اسماعيل طبعا، وانا بقول اسماعيل طبعا. لا في خلاف في كلمة بين العلماء، يعني اللي بيقول ان هو اسحاق ده مين؟ ده ابن جرير الطبري وابن اسحاق، دول ائمه كبار. بس المساله دي الصواب فيها لا شك ان هو اسماعيل طبعا. لا النصارى انه في التوراه عندهم كده، اليهود والنصارى بيقولوا انه قال اذبح ابنك وحيدك بقرك اسحاق. هو مش بكر ولا وحيده، لان هو كان قالوا بعد ايه؟ بعد اسماعيل بنصهم هم بينهم 13 عاما، وده دليل على التحريف الكلمة الزياده اللي هي كلمه ايه؟ اسحاق. لكن المشكله مش في كده بقى، المشكله انا شايف ان دي جريمه، انها مجزره الحيوانات البريئه. المهم مدخل، انا مش دلوقتي مش بتكلم على استدلال، انت دخلتنا في حاجه تانية. احنا بنتكلم على واحد على السنه المتواتره ان حد يقدح فيها سواء كان بتكذيبها او بايه او باستهزاء بها او تنقيصها او ذمها. الله المستعان. الناقد الثاني الذي ذكره الشيخ وهو مساله الوسائط، اللي هو بيقول من جعل بينهم وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. لابد من معرفة الفرق بين التوسل الشركي وهو الذي ذكره الشيخ هنا وهو دعاء غير الله والتوكل عليه، وبين التوسل البدعي الذي هو شرك أصغر. عشان يجيش واحد ياخد الكلمة دي، أنا هنا الشيخ قال وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليه، يبقى لازم يجيب الحاجات دي، وليس يتخذ وسطاء على سبيل أن يدعو الله له، يسألهم أن يدعو الله له. التوسل البدعي الذي هو شرك أصغر إيش تبقى أو أكبر دي. أو أكبر هو أنا عارف التوسل البدعي يشمل الشرك الأكبر بس مش ده المقصود في الجمله في السياق، يعني دي خطا مطبعي من عدم المراجعه. ليه؟ لان احنا بنقول ان التوسل البدعي منه ما توسل شركي، بس لو نعمل بنقسم بنجعل البدعي دون الشركي بقى قسيمه، لكن هو بلا شك ان الشركي بدعي مش كده؟ زي ما الشرك معصيه قطعا ويقينا، الشرك اعظم ذنب، ولكن لما اقول ده ذنب وده شرك يبقى انا عملتهم قسمين مش كده؟ يبقى انا جعلت، يبقى مقصود كلمه الذنب في الحاله دي يبقى ايه؟ ما دون الشرك. فلو قلت ده شيء ده شرك وده بدعه، يبقى المقصود بدعه غير مكفره. ان يطلب من الميت او الغائب المتوسل به ان يدعو الله له، يقول له يا سيدي فلان ادعو الله لي او اشفع لي عند الله، يشفع لي هي يدعو الله لي تماما. قال يساله الشفاعه، اساله الشفاعه مع صرف العبادة لهم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى بيسألهم الشفاعة مع صرف العبادة لهم، يدعوهم ويتوكل عليهم، ويسألهم الشفاعة يرى أن التقرب إليهم بصرف العبادات لهم تحقق له إيه؟ شفاعتهم. يبقى هو ده النوع. أما لو بس قال لهم ادعوا الله لي وحتى زيها اشفع لي يوم القيامة او اشفع لي عند الله استسقي لأمتك، فان هذا بدعة باتفاق وذريعة الى الشرك الاكبر فيكون شركا اصغر. هذا لم يدعو غير الله، ليه ما قلناش الشرك اكبر زي ما بعض المشايخ بيقول؟ الشيخ ابن باز وهو من وفقه يقول ده شرك اكبر، غلط. لماذا؟ لانه لم يصرف الشرك وصرف العباده لغير الله، فهذا لم يصرف له العباده. يقولوا يخاطبه خطاب السمع المحيط، ما يلزمش ان يكون بيخاطبه السمع المحيط، لانه ممكن يعتقد ان هو بيسمع في قبره. ومساله سماع الاموات في قبورهم مساله خلافيه، ماشي كده؟ في ايه اللي يسمعوه اللي ما يسمعوش؟ طبعا هم يسمعون، ده الراجع ان هم يسمعون، يسمعون السلام، يسمعون ما يشرع قوله ولا يسمعون ما لم يرد دليل عليه، ده الراجع. لكن مسألة خلافية مش هيكفر بيها. طب قال لك ده لو دعاني بعد، حتى ليه لو ما اعتقدلوش السمع المحيط ممكن ان هو يكون يعتقد ان هناك ملائكة يبلغونه ما يقال، وهذا الامر وارد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله السلام عليه خصوصا. لذلك شرع ان نقول ايه، السلام عليك ايها النبي، ما انت ورجل بالاندلس الا سواء، رحمه الله. مش كده حديث علي بن عبد الله بن الحسين قال له ما انت ان الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من يبلغه سلام امته. فمثل هذا الاعتقاد لا يلزم منه، مثل هذا الفعل لا يلزم منه اعتقاد السمع المحيط الذي هو كسمع الله، يسمع كل صوت في الوجود ويبصر كل ذرات الكون. هذا الاعتقاد الذي جعل مضاهاة لله أو ندا لله في الأسماء والصفات أو القدرة التامة، لو جعل له صفة من صفات الله يبقى جعل الله ندا، لكن ده ما جعلوش كده ما يلزمش. ده بيقول له ادعو الله لي، قال له استسقي لامتك، ده مش بنهول منه، ده بنقول ده بدعه ولا يجوز. اللي هي ايه دي؟ وهو دلوقتي ابن تيميه اللي ما ذكرهاش يعني، استنى بس، ما انا بقول لك يعني ابن تيميه ما ذكرتهاش، ما قلتلوش انتوا غلطانين يا ابن تيميه، ما قلتهاش ليه يعني؟ جاي عليا انا؟ على مال انا؟ انا مش معنى انا اذا كان ابن تيميه اللي قالها كده وما قالهاش بالتفصيل اللي انا قلته. انا بقول التفصيل ده لما صارت الشبهات، وانا كنت لما كتبت الكلام ده كانت الشبهات دي موجوده، وكان حد من اللي بيشوف بيدير الشبهات كان عارف حاجه. هنعمل ايه طيب؟ انا دلوقتي هم لما كتبنا الكلام ده ما كانش فيه الشبهات دي، فلما ظهرت انا بقولها اهو. فلما نعمل الطبعة جانب هنحطها. مستحيل تاخد الكلام ده بس يا سبيل الكتاب، وان الشيخ بيقول في الكتاب الفلاني كذا كذا. ما انا بقول، وانا بقول لا، لم يصرف العبادة لغير الله، لكنه خطب الميت او الغائب بما لا بما لم يشرع ولم يرد. هذا الخطاب لم يرد، فيه خطاب ورد وفيه خطاب ما وردش، وهو ذريع للنوع الشرك فهو شرك الاصغر. هذا ما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه القيم قاعدة جليلة في التوسل والسير، وفي عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الناقد التي هي نفس ألفاظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي نقل الإجماع عليها. أما سؤال الله بحق فلان وجاه فلان فليس بشرك، وليس متفقا على أنه بدعة، بل فيه خلاف بين العلماء. الموضوع ده مذكور تفصيلا في كتاب فضل غير حميد في شرح الرسالة المصرية، الفتوى المصرية في التوسل. والراجح أنه بدعة لعدم ورود دليل صحيح عليه ولترك الصحابة له، لكن ده منقول بأسانيد صححها بعض العلماء عن عثمان بن حنيف. يعني حتى تصحيح السند لبعض الصحابة فيه خلاف، الشيخ الألباني يضعفه، بس حقيقة الضعف ليس شديد. القصة نفسها واردة عن عثمان بن حنيف أنه قال لرجل له حاجة عند عثمان بن عفان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ائت المضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. فقال له يقول كده وتعالى نروح لعثمان بن عفان، راح معاه قضى له حاجته. فالقصة دي صححها بعض العلماء، وضعفها ليس ضعفا شديدا، لأنها الشيخ الألباني اعتمد في ضعفها على أنها ليست واردة في كل طرق حديث المسيء صلاته، فعدها شذوذا. والآخرون لا ده تعد زيادة ثقة لأن هي ما فيهاش مخالفة. المهم المسألة دي فيها خلاف، وابن تيمية وابن عبد الوهاب لا يمكننا الخلاف فيها، وإنما الكلام في أن ما هو الراجح. الراجح أن عمر رضي الله عنه ترك هذا النوع من التوسل هو وجميع الصحابة الذين معه، وتوسلوا بالعباس ولم يتوسلوا بحق النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه، فضلا أنهم لم يقولوا يا رسول الله استسقي لأمتك، هو النوع الثاني، فضلا عن أن يقولوا يا رسول الله أغثنا واسقنا. اللي منقول عن الإمام أحمد في منسك المروزي دعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بالنبي، فده يمكن أن يحمل على أسألك بحبي للنبي أو أسألك باتباعي للنبي، ويمكن أن يحمل على ظاهره أنه أسألك بذات النبي، ماشي كده. فهذا ابن تيمية بيخرجوا الرواية دي على رواية جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده، والرواية دي ضعيفة في المذهب وضعيفة في النقل. جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده ووجوب كفارة يمين فيه، وهو مذهب باطل مع ان الرواية عن الإمام أحمد، ماشي كده، في خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، ودي الرواية الثانية وعليها المذهب، وهي الرواية الصحيحة الثابتة على الإمام أحمد. إذن الرواية دي رواية ضعيفة، ولذلك الراجح عدم مشروعية التوسل لجاه وذات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التوسل بحبه واتباعه فهو توسل بالعمل الصالح لا نزاع فيه. لو قال أتوجه إليك بنبيك بحبي، يقصد بحب نبيك، لا نزاع في جواز ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر.